كيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم، وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم، ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. قال: وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية، ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه إثنان. قال: ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا، لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. وهذا يدل على أن الشيخ سليمان رحمه الله تعالى سار على طريقة جده. هذا الذي نريد من ذكر هذه الأقوال، لا فرق بين الكلام الذي قرأناه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تكفير من تلبس بالشرك الأكبر وأنه لا عذر له بجهل البتة، وبين أحفاده وأبنائه وطلابه. ونختم الأقوال بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن إمام الدعوة، وهو مفتي عام مملكة قبل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو الحفيد الرابع لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، جده الثاني عبد الرحمن بن حسن. قال في فتاوى الجزء الأول صفحة 84: قالوا في هذه الأزمان وقبلها بأزمان يدعي العلم ضخام العمائم الذين يدعون أنهم حفاظ الدين على الأمة، وأنهم أبو جهل أعلم منهم، يعني بلا إله إلا هو حق. كل من أعذر المشركين بالجهل أبو جهل أعلم منه بالتوحيد. قال: أبو جهل أعلم منهم، فإنه يعلم معنى لا إله إلا الله وهم لا يعرفونه، والجهل درجات، جهل درجات، فبه تعرف قدر الذين أبو جهل أعلم منهم. ما دخلت الخرافات إلا بالتسامح في معرفة التوحيد وبالغلو في الصالحين، وأنه يكفي التسمي بالإسلام، فبذلك وقع الشرك. وقال رحمه الله تعالى: ومسألة تكفير المعين من الناس من يقول لا يكفر المعين أبدا، لأنه قال لا إله إلا الله، كل من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يكفر، باطل هذا، هذا باطل بإجماع أهل العلم. قد يقع في الشرك الأكبر فيكفر، قد يقع في مكفر دون الشرك الأكبر فلا يعذر به بالجهل فيكفر ويخرج من الملة. قال رحمه الله تعالى، وهذا مهم لفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجادة أئمة الدعوة على هذا القول، قال: ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها. سبب الغلط ماذا؟ أن كلامه ليس في الشرك الأكبر، وإنما كلامه في ماذا؟ في بدع ومقالات قالها بعض المسلمين، وهي بدع مكفرة، منهم من كفرها ومنهم من لم يكفر، فأخذوا هذا الكلام فنزلوه على الشرك الأكبر. وفرق بإجماع السلف أن ثم فرقا بين الذنبين، الشرك الأكبر وما دون. قال: يستدل هؤلاء إلى هذا الزمان يستدلون بكلام الشيخ الإسلام رحمه تعالى، وبعضه فيه قص ولصق إلى آخره، ويجعلونه عاما فيعذرون به بالجهل. قالوا: يستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غلطوا في فهمها. قالوا: وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفر كفرعون، وهو لازم لهم. ولذلك من يقول بأنه يعذر بالجهل لزم منه ماذا؟ أن اليهودي والنصراني الذي لم يبلغه أو تبلغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ ليس بكافر، هذا باطل. ومن زعم أن أحدا من اليهود والنصارى أنه يعذر بالجهل، هذا لا شك في كفر من لم يكفر، أما هو مفروغ منه، الذي يتوقف في كفره هذا لا شك أنه كافر، لذلك ليست له شبهة البتة. قال: والنصوص لا تجيء بتعيين كل أحد، يدرس باب حكم المرتد ولا يطبق على أحد، هكذا حكم الذهني. الكفر ليس، أو إذا قلنا كفر هذا نكرة، ليس حكما ذهنيا ثم في الواقع الناس كلهم مسلمون، قل لا، ليسوا مسلمين، ليس كل الناس مسلمين، قد يقع عندهم من المكفرات ما تخرجه من الملة. قال: يدرس باب حكم المرتد ولا يطبق على أحد، هذه ضلالة عمياء، انتبه، أو قال وجهالة كبرى بل يطبق بشرطه بشرط في المواضع التي لا يشترط فيها تحقق شرط الموانع نزلنا الحكم مباشرة، وفي المواضع التي يشترط فيها ماذا تحقق شروط انتفاء الموانع حينئذ لابد من تحققها. وأما مطلقا هذه القاعدة فهذه قاعدة في إطلاقها بدعة وضلالة. قال هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى بل يطبق بشرط. ثم قال ثم الذين توقفوا يعني من العلماء في ذلك الزمان في تكفير معين في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. المسائل الخفية يقع في مسألة هي في أصلها لو نظرنا فيها فإذا بها تكذيب للنص. الرحمن العارف السوى قال السولى حينئذ حرف، هذا تكذيب للنص، الأصل أنه كافر مرتد عن الإسلام، لكن للشبهة قد وقع فيه حينئذ لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. قال ثم الذين توقفوا بتكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة اللسانية من حيث الثبوت والدلالة، فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم أو قال ما فهمت. إذن الحجة عند شيخ الإسلام محمد الوهاب لا يشترط فيها الفهم، قال بلوغ الحجة لون وفهمها لون آخر على جادته الشيخ محمد إبراهيم رحمه، سلسلة كلها متوالية وذرية بعضها من بعض في العلم والتقى والصلاح، سواء قال فهم أو قال ما فهمت أو فهم وأنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد بل أكثره عن جهل. وأما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء كان في الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام. إذا المسائل الخفية لابد فيها من التعريف. ثانيا ما كان معلوما من الدين بالضرورة حينئذ يكفر مباشرة فلا ينتظر فيه إقامة حجة للبتة، والقول بإلزام إقامة الحجة في هذا النوع بدعة وضلالة إلا ما استثني من حديث عهد ونحوه. قال والقسم الثالث أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أقيمت عليه الأدلة وسواء كانت في الفروع أو الأصول، ومن أمثلة ذلك الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وإمام الدعوة شيخ الإسلام محمد الوهاب ألف مؤلفا في مسألة تكفير المعين وهو المسمى مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، بين ووضح أنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية يعني على التفصيل الذي ذكرناه عنه رحمه الله تعالى. وقال الشيخ محمد كذلك إسلام الأكثر إسلام اسمي، فإن أكثر المنتسبين إليه في هذا الوقت قالوا له مسلمون اسما ضد اليهود والنصارى يعني انتسب إلى فرقة هي فرقة الإسلام. قال من وجد منه ما ينقضه فإنه إسلام الاسم، أفيظن أن من رضوا بالأوثان وعبدوها وحاموا دونها وجبوا بها الجبايات وحكموا القوانين أفبعد هذا إسلام؟ هذا ليس بإسلام، يعني وقع الشرك في العبادة ووقع الشرك في ماذا؟ في الحكم، شركان طاغوت عبادة وطاغوت حكم، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا كذلك مما يتعلق به بالعبادة. قال أفبعد هذا إسلام؟ هل هذا إلا الكفر الذي بعث صلى الله عليه وسلم بهدمه؟ وأصغركم يعرف أن كل من دخل في الإسلام يبقى عليه بكل حال، بل إذا نقضه خرج يعني خرج عن الملة. قال وباب حكم المرتد معروف ومبين من هو بإجماع بين أهل العلم أن الردة ردتان، لكن وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يأتي قوم يستحلون الخمر يسمون بغير اسمها، وقد وقع استحلوا شركا وسموه بغير اسمه فقالوا توسل واستشفاع، لكن هو توسل المشركين واستشفاعه. إذن من لدن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى إلى الشيخ محمد ابن إبراهيم على قول واحد وهو عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك، فمن نسب إلى واحد منهم بأنه يعذر الشرك حينئذ قد كذب وافترى عليه، وهذه أقوال أهل العلم موجودة بيننا، فمن عنده شيء لا شبهة فيه فليأتي به والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.